إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ترجم كتاب في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية الذي ألفه أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني إلى عدة لغات، وكانت أولى ترجماته بعد تأليفه بأقل من 3 قرون، أي أنه ترجم منذ أكثر من 8 قرون، مما أتاح فرصة اطلاع العالم عليه والإفادة منه. أقدم ترجمة له كانت إلى اللغة اللاتينية في القرن 12، قام بها يحيى الإشبيلي، تلتها ترجمة أخرى إلى اللاتينية أيضا قام بها جيرار دي كريمونا، كما ترجم الكتاب إلى اللغة العبرية أيضا. وترجم جاكوف كريستمان هذه الترجمة العبرية إلى اللاتينية في القرن 16، وتوالت الترجمات، وصدرت أول طبعة للكتاب باللغة اللاتينية سنة 1493 للميلاد، ثم توالت الطبعات. أما الأصل العربي لكتاب الفرغاني فقد طبع لأول مرة في ليدن بهولندا في القرن 17 بإشراف المستشرق جوليوس. هل استرحت الآن يا زيد؟ هل استرحت الآن؟ هل حافظت على كرامتك حتى لا تهينك أروى؟ هو ده أحمد قد اختفى. اهدى يا فاطمة، أخشى أن يقتلوه يا زيد، إنهم مجرمون. اطمئن يا فاطمة، والله لن يهدأ لي بال حتى أعرف مكان أخيك أحمد الفرغاني. وماذا ستفعل؟ سأذهب إلى البغدادي والدي أروى، ففي إمكانه أن يأتي لنا بأخبار ما حدث بالضبط. المهم ألا تجلس هكذا، تحرك، افعل أي شيء، أعد لي أخي. لو كانت أروى في الدار لكنا سألناها، لكنها هي الأخرى غير موجودة. المهم تحرك يا سيد، أرجوك. حاضر حاضر يا فاطمة. هل كنت ستخرج؟ كنت قادما لك يا بغدادي. تفضل تفضل، إنها والله فرصة سعيدة. أرجو أن تكون كذلك. تفضل السرح هنا يا بغدادي. كيف حال أروى؟ بخير. هل رأيتها قريبا؟ إنها في داري، فكيف لا أراها؟ ها؟ وأخي؟ هذا ما جئتكما من أجله. ما به يا أخي؟ تكلم يا بغدادي، ماذا حدث له؟ اطمئني يا فاطمة، فهو في رعايتي. لماذا يا بغدادي؟ لماذا؟ يقول إنه في رعايتي يا زيد، فتسأله لماذا؟ أنت لا تعرفين ما معنى أنه في رعايته. وما معناها؟ معناها أنه مسجون بأمره. ويلك، سجنت أخي؟ وسيلحق زوجك هذا. ماذا؟ نعم، سأحبس زوجك أيضا إذا فتح فمه بكلمة واحدة في هذا الشأن. لماذا؟ أنا لا أفهم شيئا. لماذا كل هذا يا بغدادي؟ أن أحمد الفرغاني ضرب ابنتي وتطاول علي. إن كان قد ضربها فهي زوجته. بل قل كانت زوجته. ماذا تعني؟ لقد أمرته بتطليقها وطلقها صاغرا. الحمد لله، هذا ما كنت أتمناه منذ أن تزوجها. لقد نشرت في أنحاء البلاد أن أحمد الفرغاني قد سافر، فإذا سئلتما عنه فلتكن هذه إجابتكما الوحيدة: لقد سافر لتحصيل مزيد من العلم في الفلك والهندسة. وهل تظن؟ اسمع يا زيد، أنا أعلم أنك رجل حكيم. هل تظن أنه من الحكمة أن أترك صديقي وشقيق زوجتي محبوسا ولا أحرك ساكنا؟ وهل تظن أنه من الحكمة أن تحرم فاطمة المسكينة هذه من أخيها ومن زوجها أيضا؟ من سيرعى شؤونها؟ من سيطعمها؟ من سينفق عليها؟ بل والأهم من ذلك، من سيحميها وهي وحدها؟ اسمع يا بني، اعلم أني سوف أعد أنفاسك نفسا نفسا، ويكون حولك من عيوني من يرصدون كل همسة تهمس بها. فهل تعدني أن تكون مطيعا أم أرمي بك أنت أيضا في السجن وأستريح؟ لا لا لا لا يا بغدادي، لا لا. يعجبني أنك تفهمت الوضع على حقيقته يا فاطمة. تأكد من أن زيدا لن يفعل إلا ما تطلبه منه، ولكني أريد أن أسألك عن أخي أحمد. عن أي شيء؟ متى ستطلق سراحة من هذا الحبس؟ حين تأمر أروى بذلك. فهل يمكنني زيارتها؟ لعلي أقنعها بذلك؟ يمكنك بالطبع، لكني لا أنصحك بذلك هذه الأيام، فهي غاضبة لدرجة فظيعة. ومتى يمكنني زيارتها؟ دعيها بضعة أسابيع حتى تهدأ ثائرتها مما حدث. وأخي، هل سيظل ملقا في حبسك حتى تهدأ ابنتك؟ لقد كنت عاقلة، فماذا حدث لك يا فاطمة؟ أم تبغين أن... لا، هي لم تقصد يا بغدادي، فعفوا. لا بأس، سأنصرف الآن، وأرجو أن تظل عاقلين. إن شئتما السلامة لكما وللفرغاني. وقلت ستندم، وها أنت ذا في بحار الندم تقاسي الأسى والألم. يحيطك ليل بذل السجون، فلا في صباحك وجه بهي ولا في مسائك صدر حنون. أتلطمني وأنا من أنا؟ أتلطمني وأنا من جمالي ومن كبريائي جعلت النخيل انحنى؟ أنا من لوجهي عباد شمس الحقول يدور، ولي تشرئب الزهور، ولي كل نبت يشير لعلي أرمي بظلي عليه، لعلي أنظر يوما إليه. أتلطمني فلتذق لطمات السنين بسجن كئيب ينبت عبر السكون الأنين، يولد عبر العظام السقم. وقلت ستندم فاغرق وحيدا ببحر الندم، فكل الذي قد بنيت انهدم، كل الذي قد بنيت انهدم. السلام عليك يا أحمد الفرغاني. وعليك السلام أيها السجان. خبرني، كيف أستطيع أن أخفف عنك ما أنت فيه من حبس؟ ولماذا تعرض علي خدماتك وأنت لا تعرفني؟ بل أنت الذي لا تعرفني. ومن أنت؟ ستعلم في الوقت المناسب. لكن أنت لم تجب على سؤالي الأساسي، لماذا تساعدني؟ لأنك ستقيمها هنا عدة أشهر حتى يعود الخليفة المتوكل من بلاد الحجاز، وأنا أريد أن أوفر لك ما يسلي. اسمع، أنا في حاجة لأمرين، أما أولهما فهو أن تطمئن أختي فاطمة وهي متزوجة. أعلم أنها متزوجة من زيد الحارثي. نعم. فما الأمر الثاني؟ تجعل زيدا يجمع الأوراق الخاصة بكتاب الفلك الذي أؤلفه ويأتيني بها. هذا أمر هين يا أحمد. وأرجوك أن تحضر لي أوراقا وأقلاما، فقد وصلت للفصل 21 من كتابي، وسيكون الحبس فرصة لإكمال الكتاب. هل بعثت لأحمد بكل ما طلب يا زيد؟ نعم يا فاطمة، وأرجو أن تكوني قد اطمأننت عليه الآن. لم أطمئن عليه يا زيد إلا حينما أراه بعيني. ذكرنا من قبل أن الأرض كرة قائمة في الفضاء على لا شيء، والأجرام السماوية تدور حول الأرض وتكون فوقها بالنهار وتحتها بالليل، أما القمر فهو أقرب الكواكب السماوية، ففلكه أقرب الأفلاك إلى الأرض، وفوقه فلك عطارد، فأفلاك الزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل والنجوم. أما قلت لك يا أروى إن أحمد الفرغاني سوف يستغني عنك حين يشعر بالأمان. هو أين هو الأمان؟ إنه الآن يعض بنان الندم في ظلمات السجن يا عيناء. أما أنا فأنطلق في رحاب السعادة صباحا ومساء. أنا لا أرى ذلك يا صديقتي. ماذا تقصدين؟ ليلان طويلان، ليل السجن وليل الأحزان، وقد اجتمع كلاهما على أحمد الفرغاني حين ألقي به في الحبس، ولكن عندما أتاه السجان بأوراقه وأخذ يستكمل تأليف كتابه في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية، صار الليلان ليلا واحدة، تخفف من الأحزان وظل أسير ليل السجن الطويل. غدا نلتقي. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.